هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم المرسي أبو العباس. عزيزي المستمع، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفاعي. لقد أصبح سعد قوة عاملة لا بد من فعلها في كل حي تحت هذا الأفق، حتى كأن معاني نفسه الكبيرة تنتشر في الهواء على الناس، فهو قوة مرسلة لا تمسك، ماضية لا ترد، مقدورة لا يحتال لها بحيلة. هذا رجل خاص لا يشبهه أحد في هذه الأمة كميدان الحرب، لا تشبهه الأمكنة الأخرى، فقد غامر سعد في الثورة العرابية وخرج منها، ولكنها هي لم تخرج منه بل بقيت فيه، بقيت فيه تتعلم القانون والسياسة وتصلح أغلاطها، ثم ظهرت منه في شكلها القانوني الدقيق، وبهذا تراه يغمر الرجال مهما كانوا أذكياء، لأن فيه ما ليس فيهم، وتراهم يظهرون إلى جانبه أشياء ثابتة في معانيها، أما هو فتراه من جميع نواحيه يتلاطم كالأمواج العالية، وتلك الثورة هي التي تتكلم في فمه أحيانا فتجعل لبعض كلماته قوة كقوة النصر، وشهرة كشهرة موقعة حربية مذكورة. ولما كان هو المختار ليكون أبا للثورة حرمته القدرة الإلهية النسل، وصرفت نزعة الأبوة فيه إلى أعماله التاريخية، ففيها عنايته وقلبه وهمومه، وهي نسل حي من روحه العظيمة، ويكاد معها يكون أسدا يزأر حول أشباله. ولم يذكر السياسيون المصريون مع سعد، ولم يذكر سعد نفسه إذا انقلب سياسيا، فإن المكان الخالي في الطبيعة الآن هو مكان رجل المقاومة لا رجل السياسة، وهذا هو السبب في أن سعدا يشعر الأمة بوجوده لذة كلذة الفوز والانتصار. هذا وإن لم يفز بشيء ولم ينتصر على شيء، فاطمئنان الشعب إلى زعيم المقاومة هو بطبيعته كاطمئنان حامل السلاح إلى سلاحه. وسعد وحده هو الذي أفلح في أن يكون أستاذ المقاومة لهذه الأمة، فنسخ قوانين وأوجد قوانين، وحمل الشعب على الإعجاب بأعماله العظيمة، فنبه فيه قوة الإحساس بالعظمة فجعله عظيما، وصرفه بالمعاني الكبيرة عن الصغائر فدفعه إلى طريق مستقبله يبدع إبداعه فيه. إن هذا الشرق لا يحيا بالسياسة ولكن بالمقاومة ما دام ذلك الغرب بإزائه، والفريسة لا تتخلص من الحلق الوحشي إلا باعتراض عظامها الصلبة القوية في هذا الحلق. وكم في الشرق من سياسي كبير يجعلونه وزيرا، فتكون الوظيفة هي الوزير لا نفس الوزير، حتى ولو خلعوا ثيابه على خشبة ونصبوها في كرسيه لكانت أكثر نفعا منه للأمة بأنها أقل شرا منه. يا بني، كل الناس يرضون أن يتمتعوا بالمال والجاه والسيادة والحكم، فليست هذه هي مسألة الشرق، ولكن المسألة من هو النبي السياسي الذي يرضى أن يصلب. حماسة الشعب. وحدثني صاحب سر ميم باشا قال: لما رجع سعد باشا من أوروبا في سنة 1921 كانت الأمة في استقباله كأنها طائر مد جناحيه، لا خلاف لشيء منه على شيء منه، بل كله هو كله. وكانت المعارضة في الاستحالة يومئذ كاستحالة وجود رقعة في ريش الطائر، على أن ثوب السياسة المصرية كثير الرقع دائما بالجديد والخلق، فرقعة من المعارضين وأخرى من المتعنتين وثالثة من المتخاذلين ورابعة من المعادين وخامسة وسادسة وسابعة من الحاسدين والمنافسين والمختلفين لشهوة الخلاف، ورقاع بعد ذلك مما نعلم وما لا نعلم. ومن العجيب أن هذا الجو الذي لا يتقلب إلا بطيئا يتقلب أهله بسرعة، وهذه الطبيعة التي لا تكاد تختلف لا يكاد أهلها يتفقون. ولكن سعدا رحمه الله رجع من أوروبا رجعة الكرامة لأمة كاملة، ففاز بأنه لم يخسر شيئا من الحق، وانتصر بأنه لم يهزم، ودل على ثباته بأنه لم يتزعزع، وذهب صولة ورجع صولة وعزيمة، فكان إمام الشعب هو الذي يتلقاه، وكانت الثورة هي التي تحتفل به، وبطلت العلل كلها، فلم يجد الاعتراض شيئا يعترض عليه، واتفقت الأسباب فاجتمعت الكلمة، وظهر سعد كأنه روح الأمة متمثلا في قدرة، حاكما بقوة، متسلطا بيقين. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم المرسي أبو العباس، مع تحيات قارئة.